هذه المسألة تضع الدواء الذي به يشفى المسلم بعقله وقلبه، يأخذ طوق النجاة لعقله وقلبه. فهذه الوصية يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة في أمور دينه وأمور دنياه، ولا يستغني عنها عن الإطلاق حيثما كان. لما؟ لأنها في جملتها هي منهج تربوي سليم، أقول إن هذه الوصية يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة في أي مكان كان، لأنها في الحوت عليها. أنا أحاول أقف على اللاقط مش عارف، ربنا يستر الله. إذا كل حضراتكم أن هذه الوصية في مجملها هو منهج تربوي يحتاجه كل مسلم ومسلم. هذا المنهج لا منهج عقل، بل هو منهج مستمد من القرآن الكريم، كما هو الحال في جميع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. منهج الوصية، بل منهج جميع الوصايا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، جميعها هذا هذه الوصايا مناهجها مستمدة من القرآن الكريم. فهذا المنهج في هذه الوصية يقوم على مقدمة خبرية. هذه المقدمة الخبرية تعتبر مجرد تمهيد. هذا التمهيد جعله النبي صلى الله عليه وسلم لترتكز عليه الوصية. أيضا إلى المقدمة الخبرية أولا في مطلع الوصية نشوف إزاي باقي الوصية ترتكز على هذه العبارة أو المقدمة الخبرية. النبي صلى الله عليه وسلم حط لك في مطلع هذه الوصية مقدمة خبرية مخدة عشان تستعد عليها الوصية. فقال لك صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، والوصية هذه في كتاب القدر كما رواها الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هل هذه وصية يا أخوان؟ هل هذه وصية؟ لا هذه ليست وصية. أمال بإيه؟ دي تقدم خبرية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الأمر. هذه تقدم خبرية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الأمر. بهذا الأمر فيقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل إيه وفي كل خلق. طيب تعالوا ناخد التقدمة الخبرية دي ونفصلها ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الكلمات معناها ايه. يعني ايه مؤمن قوي ويعني ايه مؤمن ضعيف وطالما في كل طيب يعني مؤمن متساوية ولا مش متساوية. وطيب لما في تفاوت ليه قلنا مؤمن قوي او قلنا مؤمن قوي مؤمن ضعيف. طيب يعني الاثنين حملوا صفة الإيمان ايه الفرق بينهم؟ كان ده مؤمن وده مؤمن ده ضعيف شوية ده قوي شوية. عايزين نعرف الايه المسألة دي لان هذه المسألة تمس كل مسلم وكل واحد فينا عايز يعرف إيمانه و يعني فين عناصر القوة في المؤمن القوي وعناصر الضعف المؤمن الضعيف. فأتفهم الضعف وأبحث عن القوة وما إلى ذلك. فتعالوا معنا كل يوم نرى هذا الأمر عن قريب. المراد بالمؤمن القوي لا تظن أنه قوي البنيان إنما المؤمن القوي هو ايه القوي في ايمانه ايمان قوي. طيب قلنا ان المراد بالمؤمن القوي هو القوي في ايمانه هو القوي في يقينه بالله عز وجل هو القوي في طاعته لربه عز وجل ونصرة دينه. طيب